بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد طابت مصر وتطهرت وتقدست وتلألأت وتشرفت بتلك الزيارة التاريخية التي قام بها إبراهيم عليه السلام، وذلك يوم أن قدم بزوجه إلى مصر. وكانت تلك القصة التي ذكرت من محاولات مستميتة لملك مصر الطاغية آنذاك، حيث حاول مرارا الاعتداء على سارة عليها السلام، إلا أن الله عز وجل حفظها وزوجها بصلاتهما ودعائهما. فقد جعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ساعة ما ذهب بسارة إلى الطاغية لا يلتفت إلا إلى الله جل وعلا، يصلي ويدعو الله تعالى أن يدفع عن أهله، وكذلك فعلت سارة عليها السلام. وكأنهما يجسدان ويمتثلان قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا كان إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أول من سن التواصل مع الله جل وعلا عند الزلازل والنوازل، فإن إمام المجددين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قد جدد ذلك تجديدا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما علم الطاغية أن سارة محفوظة بحفظ الله، وأن الله لن يجعل له عليها سبيلا، أرسلها وأرسل معها هاجر، فعادت سارة سالمة بصحبة هاجر عليهما السلام. ولما كانت هاجر جدة النبي صلى الله عليه وسلم وأم إسماعيل، لما كانت هاجر عليها السلام جدة النبي صلى الله عليه وسلم وأم إسماعيل مصرية، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وانطلاقا من تلك الوصية النبوية الشريفة، نوصي أهل مصر بوصايا جامعة فيها سر نهضتهم وسبيل سعادتهم وطوق نجاتهم. أول وآكد تلك الوصايا أن نوصي أنفسنا وإياهم بأن نوطد علاقتنا بالله جل وعلا، وأن نصطلح مع الله، وأن نعتصم بجناب الله، وأن نحسن التوكل على الله، وأن نفوض أمورنا إلى من أزمة الأمور كلها بيده، وأن نعلم ونجزم ونوقن أن الأمر كله لله. وعند العرباض بن سارية الخبر اليقين، وخارطة طريق الفلاح، والرشدة النبوية التي فيها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. يقول العرباض بن سارية في ثنايا عرضه لتلك الرشدة النبوية التي خطها ووصفها طبيب العالم واستشاري هذه الدنيا بأسرها، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المصريين، كلنا في أمس الحاجة إلى أن يرحمنا ربنا، ولئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. والرحمة، كل الرحمة في طاعة الله جل وعلا، والعز كل العز في العض على سنة من هديه خير الهدي. الرحمة كل الرحمة في حسن التأسي بمن جعله الله عز وجل رحمة للعالمين. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا بمصطلح ولسان العصر هي خطوط الليبرالية والعلمانية والقومية والبعثية والاشتراكية إلى آخر تلك القائمة الظلامية التي تدخل دخولا أوليا في قوله عليه الصلاة والسلام عن تلك الخطوط وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. معاشر المصريين، إن النجاة كل النجاة في السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه مرارا وتكرارا. بين عليه الصلاة والسلام كيف أن نجاة مصر وسوريا وليبيا، بل الأمة بأسرها، بل العالم برمته في العض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته الشافية الكافية التي طالما اهتدى وسعد ونجا بها أناس وأقوام وأمم وخلق لا يحصيهم إلا الذي فوق العرش. يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته التالدة الخالدة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فمصر على مفترق طرق، والدنيا بأسرها وكأنها قد حبست أنفاسها وجعلت ترقب عن كثب ما يجري على أرض الكنانة وقلعة الإسلام. والرادار العالمي جعل يرصد المستجدات المصرية أولا بأول، والكل جعل ينتظر ما خبئ لقلب الإسلام النابض وما غيب لها في رحم الأيام، وجعل يتربص بما سيتمخض عنه الربيع العربي والثورة المصرية. وأعداء الله وخصوم الشريعة والكارهون لما أنزل الله جعلوا يراهنون على أن الدولة والجولة ستكون لهم، وهيهات هيهات. فالعلمانية والليبرالية وصور الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة، تلفظ أنفاسها الأخيرة وتعالج سكرات الموت. وما تلك المراهنات والمقالات ولا هاتيك الجعجعات والتصريحات، ما هي إلا حلاوة الروح ورقصة الموت. وإذا كان أردوغان قد قال في زيارته حبذا لو خطت مصر نحو العلمانية نقول كما قال شيخنا كلام رديء من رجل طيب، ونقول أردجان وإن كان حبيب إلى قلوبنا فالحق أحب إلينا منه، وإلا فالعلمانية بصبغتها الإلحادية الوثنية وبفصلها للدين عن الدنيا غدت ألد أعداء الدين. عباد الله، كما أنه من المسلمات أننا نمر بمرحلة حساسة جدا وخطب جليل وساعات حاسمة وأحداث جسام، فمن المسلمات كذلك أن مصر لن تخرج من عنق الزجاجة ولن تصل سفينة مصر إلى بر الأمان إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، عملا بتلك الوصية النبوية نقول لأنفسنا ولأهل مصر هذه خارطة طريق النجاة، محتاجين أن نخطو خطوات إليها حتى ننجو بأنفسنا وبمصر ومن ثم بالأمة بأسرها، محتاجين أن نخلص لله وأن نتجرد لله جل وعلا وأن ننكر ذواتنا، وأن يكون لنا حظ ونصيب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه مجاهدا في سبيل الله، إذا كان في المقدمة كان في المقدمة وإن كان في الساقة كان في الساقة، محتاجين إلى نبرة صدق ولحظات إخلاص مع الله جل وعلا. وقديما قالوا قولوا لمن لم يكن مخلصا صادقا في العلم والعمل والدعوة إلى الله لا تتعب نفسك، محتاجين أن نبذل من أوقاتنا ودمائنا وأموالنا لله عز وجل ولدعوتنا ولأمتنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، محتاجين في تلك الفترة الراهنة الحساسة الخطيرة أن نتعاون ونتكاتف ونتآلف ونتعاطف، ورائدنا في ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، محتاجين إلى علم ووعي وبصيرة وأن نعرف عدونا، وقد قال الله عز وجل كاشفا عن ضرورة وخطورة معرفة الأعداء وكيف يفكرون وكيف يتوجهون وكيف يكيدون، قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولله در القائل تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله